لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله. نواصل الكلام على ما جاء في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، وهو يتكلم هنا في أمور لها صلة بالحديث الحسن. فقال عليه الرحمة ناقلا وحاكيا كلام ابن الصلاح الذي جاء هذا الكتاب اختصارا لما فيه، قال ومن مظانه سنن أبي داود روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته، في بعض النقول عنه وهي من الوهاء وهو الضعف، والوهن أيضا كذلك، وما فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. قال يعني ابن الصلاح وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه. أبو داود معروف هو سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 75 و200، كتابه السنن أحضره لشيخه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأراه إياه باستحسنه، وقال الخطابي في مقدمة كتابه الذي هو شرح لسنن أبي داود والمسمى بمعالم السنن وأسنده إلى أبي إبراهيم الحربي أنه قال أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديث. وقال النووي رحمه الله في مقدمته شرحه في مقدمة شرحه ينبغي للمشتغل بالفقه وبغيره الاعتناء به وبمعرفته المعرفة التامة، فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه إلى آخر كلام. وقد صرح الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى باكتفاء المجتهد به في الأحاديث مع كتاب آخر للبيهقي ذكره. وقال ابن القيم رحمه الله في كلام له عن سنن أبي داود قال جمع فيه شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام مع انتقائها أحسن انتقاء واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء. أما قوله روينا عنه، و معظم كلام أبي داود رحمه الله عن منهجيته في كتابه ووصفه لهذا الكتاب وطريقته فيه جاءت في الرسالة المعروفة في رسالته إلى أهل مكة وهي مطبوعة. قوله روينا عنه أنه قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، الصحيح معروف والذي يشبهه هو الحسن، ولعل الذي يقاربه هو الذي يبلغ إلى درجة القبول لما له من متابعات وشواهد. وقال ما معناه إنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب، يذكر في كل باب أصح ما عرفه، وكونه يذكر في كل باب أصح ما عرفه لا يلزم منه أن يكون ما يذكره صحيحا بل أصح. إن كان هناك صحيح وأصح ذكر الأصح، وإن لم يكن هناك صحيح فقد يذكر غيره كما سيأتي بيانه في خصائص كتابه. وقال أيضا أبو داود ما في كتابي من حديث، هذا سبق، فيه وهن، قلنا أو وهي شديد، ما فيه وهي أو وهن وهي وهاء، ما فيه من وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها صح من بعض. وهذا يدل على أن ما كان فيه وهي خفيف لا يبينه وقد يكون هذا الذي فيه وهي خفيف هو الصالح عنده، ولا يلزم من كونه صالحا عند الإمام أبي داود أن يكون صالحا عند غيره. لكن يقال أبو داود إذا جاء إلى سند ما في حديث من الأحاديث التي أوردها فبين ما فيه من وهن شديد، ثم جاء هذا السند في حديث آخر، فهل يلزمه أن يعود فيبين وهاءه؟ قد يبينه في موضع ولا يبينه في بقية المواضع. ولذلك ينبغي لمن نظر في سنن أبي داود أن لا يستعجل فيقول سكت عنه أبو داود لاحتمال أنه كان قد سبق له بيان وهاء ذلك السند، هذا ينبغي أن ينتبه إليه. الأمر الثاني وهو الذي أشار إليه ابن كثير، وهو إذا أورد حديثا في سننه قد ينص على حكمه وعلى رأيه فيه في نسخة ولا ينص على ذلك في نسخة أخرى. ولذلك الذي يعرف قول أبي داود في الحديث إنما هو ذلك الذي يكون له اطلاع واسع على نسخ سننه ومختلف رواياتها عن أصحابه الذين أخذوها عنه، كما رأينا مثلا في موطأ مالك فهناك زيادات في النصوص المرفوعة وغيرها. وهذا هو الذي أشار إليه الإمام ابن كثير حينما قال إن الروايات عن أبي داود مالها كثيرة، فإذا قلنا إنه سكت عنه ففي أي الروايات يعتبر سكوته عنه؟ ثم إن لأبي داود كلاما كما ذكرنا في كتابه لرسالته لأهل مكة وفي كتاب آخر وهو سؤالات محمد بن علي بن عثمان الآزري البصري صاحب أبي داود، هذا له كتاب في سؤالات أو في أسئلة قدمها لأبي داود وأجابه عنها في الجرح والتعديل، فيضم هذا الذي جاء في سؤالة هذا الرجل إلى ما في رسالته لاش لأهل مكة إلى ما عقب به على الأحاديث التي أوردها في مختلف نسخ كتابه السنن، وهذه النسخ متعددة كما أشار إليه ذلك ابن كثير، وهو قوله الروايات عن أبي داود بكتابه كثيرة جدا، فهناك رواية أنا أذكر الأوصاف فقط، فهناك رواية اللؤلؤ مثلا، رواية أبي علي محمد بن أحمد بن عمرو البصري اللؤلؤ، ورواية أبي بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق البصري أيضا وهو المعروف بابن داسة، ورواية أبي عيسى إسحاق بن موسى والراقي أبي داود الرملي، وهناك رواية ابن الأعرابي وروايات أخرى، ويظهر والله أعلم أن هذه الروايات أنا لا أعرف ما جد بشأن هذه المسألة، ولكن الذي عندي هو أن هذه الروايات لم تعد موجودة كما أشار إلى ذلك الشيخ محي الدين في تحقيقه لسنن أبي داود، وأن هذا الموجود بيننا لعله شيء نزيج بين هذه الروايات، لأن فيه اختلافا كما يلحظه من طالع سنن أبي داود رحمه الله تعالى. ومما يميز كتاب أبي داود رحمه الله تعالى اقتصاره على أحاديث الأحكام، معظم ما فيه أحاديث الأحكام، وإن كان قد ذكر الملاحمة وكتاب المهدي، فكتابه مثلا ليس كجامع الترمذي، لأن جامع الترمذي شامل، والجامع عندهم كما سبق لنا الكلام بأن هناك الجامع، هناك المسند، هناك السنن، هناك المعجم، هناك الجزء. فالجامع كما في جامع الترمذي مثلا بخلاف سنن أبي داود، الجامع فيه العقائد والأحكام والتفسير والأدب والسير والرقاق والفتن والمناقب، وهذا في البخاري جامع، مسلم جامع. لكن فرق كبير بين مثلا كتاب التفسير عند البخاري وكتاب التفسير عند الإمام مسلم. سنن أبي داود فيها حاجات، فيها القراءات مثلا فيها حاجات، لكن الترمذي أوسع. فإذن الكتاب الجامع يجمع هذه الكتب الثمانية، وكتاب أبي داود ليس كذلك. الأمر الثاني، كلامه على درجة الحديث وأحوال رواته أحيانا بخلاف الترمذي، فإنه واسع الخطو، بل أكثر من دون وجمع السنة كلاما على الأحاديث، بحيث لا يفوته الكلام إلا على أحاديث قليلة بالنسبة إلى ما في جامعه. كذلك من خصائصه أنه يتتبع أحيانا الروايات المختلفة في الحديث الواحد لما في ذلك من الزيادات والتفسير ونحو ذلك. نقله أحيانا أقوال أهل العلم في تفسير اللغة وتوجيه الأحاديث، فيذكر أحيانا بعض المقاطع عن أهل العلم في هذه المسائل. بيانه كما سبق منهجيته في رسالته التي بعثها لأهل مكة وفي سؤالات أبي عبيد الآزري. ومن خصائصه أنه يورد الحديث الضعيف الذي فيه سيء الحفظ. ربما يقول الإنسان أليس يعلم أبو داود أن هذا الحديث فيه من هو سيء الحفظ؟ بلى إنه يعلم. أو المجهول الحال الذي فيه سيء الحفظ، أو المجهول الحال أو العين. لكن متى يريده؟ قالوا إذا لم يجد في الباب غيره. ليه؟ لكون ذلك عنده أقوى وأحب إليه من آراء الرجال. قالوا وهو تابع لشيخه أحمد إمام أهل السنة رضي الله عنهما، وهذا هو الذي أشار إليه السيوطي في ألفيته بقوله يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد. إذا فقد غير الضعيف في الباب ولم يجد إلا الضعيف أورده. لكن قولهم رحمهم الله تعالى إنه يفعل ذلك ليقدمه على الرأي ينبغي والله أعلم أن يقيد بما إذا كان هذه المسألة إنما يعتمد بها على الرأي يدخلها القياس. أما إذا كانت المسألة في العقائد أو في الأمور المغيبة فلا أحسب أنه يورد الحديث الضعيف فيها ليكون حجة، والله أعلم. وفي هناك بيتان أوردهما بعض أهل العلم في يعني لهما صلة بما نحن فيه، المتفق أن النص يقدم على النظر، أن الأثر يقدم على النظر، هذا معروف. والذي نحن فيه هو أن أبا داود رحمه الله يقدم إذا لم يجد في الباب الصحيحة ذكر الضعيف، وقد ذكر هذا عن أحمد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس إعلام الموقعين عن رب العالمين في هذا المعنى، وهو تقديم النص على النظر وعلى الرأي. يقول بعضهم إذا جالت خيول النص يوما جعل النصوص كالخيول في قوتها وفي غنائها. إذا جالت خيول النص يوما تجاري في ميادين الكفاح، غدت شبه القياسيين صرعى تطير رؤوسهن مع الرياح. يعني يقارن أو بين من يعتمد على نظره ورأيه ومن يعتمد على النص على نصه. إذا جالت خيول النص يوما تجاري في ميادين الكفاح، غدت شبه القياسيين صرعى تطير رؤوسهن مع الرياح. وقول الإمام ابن كثير أو قال، نقرأ ما قاله، قال: وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له. وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. البغوي رحمه الله أبو محمد الحسن ابن مسعود الفراء البغوي، المتوفى سنة 610، وكتابه يسمى مصابيح السنة، وله كتاب شرح السنة كما هو معروف وتفسير. والظاهر والله أعلم أن البغوي حيث بين مصطلحه في كتابه فإنه لا ضير عليه بذلك، لأنه مصطلح له خاص خالف به غيره. لو أنه لم يبين مصطلحه في كتابه لأمكن أن يقال بأن ذلك يؤدي إلى الاشتباه، بحيث يظن أن هذا حسن على اصطلاح المحدثين وما هو به، لكنه لما بين مصطلحه فإنه لا مساحة في الاصطلاح، ما لم يكن هذا الاصطلاح كما سبق لنا في بعض المجالس بيان أن الاصطلاح أقسام ثلاثة: اصطلاح خادم للشرع، اصطلاح مناقض للشرع، واصطلاح حيادي. كل يذكرنا اصطلاح حيادي. اصطلاحات المتصوفة مضادة للشرع في معظمها، اصطلاحات علوم الدنيا خلاص هذا النجم نقول بأنها مساعدة، فهذه الاصطلاحات مليحة لأنها تضبط العلم. لكن اصطلاحات مثلا المحدثين المفسرين اللغويين، هذه خادمة للشرع، لأن هذه آلات مالها ووسائل إلى فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبغوي لما بين في مقدمة كتابه اصطلاحه فإنه لا مشاحة في الاصطلاح. ثم قال رحمه الله: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إن قد يكون شاذا أو معللا. إذا قال المرء، هذا المرء الذي هو أهل لأن يقول، المرء الذي هو أهل لأن يقول، إذا قال صحيح الإسناد عن حديث أو ضعيف الإسناد، فلا يلزم من قوله صحيح الإسناد أنه صحيح المتن، لأن الحديث إما إسناد وهو الطريق إلى المتن، الرجال الذين عن طريقهم بلغنا المتن، وإما المتن وهو المقصود. فإذا قال أحد عن حديث إنه صحيح الإسناد فلا يلزم منه أنه صحيح المتن، وإذا قال عنه إنه ضعيف الإسناد فلا يلزم منه أنه ضعيف المتن، بل هذا تقييد. وذلك والله أعلم أن العالم قد لا يتمكن من استقراء طرق الحديث ورواياته والذي نجا عنهم من الصحابة، فيجد الإسناد صحيحا ولكن قد لا يكون له تتبع بحيث يعرف ما في الحديث من شذوذ أو علة ونحوهما، فيقتصر على وصف الإسناد بالصحة. وكذلك الضعف، فيقول ضعيف الإسناد لأن الحديث قد يضعف إسناده ويكون متنه، وما أكثر هذا، والترمذي يفعل هذا كثيرا. وكذلك قد يصح إسناده ويكون متنه شاذا أو معللا. إذن لهذا بين هذه الفائدة هنا، والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن إن قد يكون شاذا أو معللا. وكذلك العكس، وهو الحكم على الإسناد بأنه ضعيف. ومع هذا فقد قالوا إن المصنف المعتمد إذا اقتصر على قوله صحيح الإسناد، ولم يذكر له إلا ولا قدح فيه، فالظاهر الحكم له بالصحة أو الحسن مطلقا، لأن عدم العلة والشذوذ هو الأصل. ثم قال رحمه الله قول، يعني هذه عنوان له محقق الكتاب بقوله قول الترمذي حسن صحيح. وأما قول الترمذي هذا حسن، هذا حديث حسن صحيح، فمشكل. من أين أتاه الإشكال؟ كيف يجمع الصحة والحسن معا إن كان حسنا على التعريف الذي تقدم في درجتي الحسن، من الحسن لذاته والحسن لغيره، فهو ليس صحيحا. اللهم إلا إذا كان الحسن لذاته قويت وكثرت طرقه فارتقى إلى الصحيح لغيره، إذن فهو مشكل من هذه الناحية، وهو جمعه في وصف الحديث بين الحسن والصحة، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر. اختلف الناس في هذا على مذاهب، ربما وصلت إلى 7 أقوال في تحري وفي بيان مقصود الترمذي من قوله. أذكر بعضها هنا، وقد ذكر ابن كثير هنا قولين وردهما واختار ما رأى. فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصح. هناك من أهل العلم من قال حسن صحيح معناه هذا الحديث جاء بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، فجاء الترمذي فوجد هذين الإسنادين أحدهما حسن وهذا صحيح فقال حسن صحيح. هذا الكلام رده ابن كثير رحمه الله النقاد، وهذا يرده أن يقول في أنه يقول، يعني الترمذي في بعض الأحاديث يقول حديث حسن صحيح غريب، والغرابة تقتضي أنه من جهة واحدة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهذا يناقض هذا التفسير. قال ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظرنا أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. ما وجه نقض الترمذي ورده بهذا القول بهذا الذي ذكره، من كون الترمذي يروي أحاديث في صفة جهنم في الحدود والقصاص ويقول حديث حسن صحيح؟ ما وجه الرد؟ هو يعني بقوله حسن المتن صحيح الإسناد معناه حسن المتن بالعقل بالذوق بالرأي، واضح كده؟ هذا ما يقصد، هذا القول هذا ما يريد أصحابه، معناه هو حسن المتن صحيح الإسناد، لأن هذا إذا قيل به انتفى التناقض. فهمتوا كيف؟ انتفى التناقض بين الجمع بين الوصفين. لا، ما وجه رد الترمذي بهذا المثال الذي ذكره؟ وهو أن ما وجه رد الإمام بن كثير هذا التعريف أو هذا التوجيه لكلام الترمذي بهذا الذي ذكره، من كون الترمذي يذكر أحاديث في صفة جهنم وفي القصاص وفي الحدود يقول حسن صحيح. يعني هذه الأمور ليس مما يدركها الإنسان بعقله حتى يأخذ فيها برأيه، فلا يمكن أن يكون الترمذي يروي أحاديث فيها ثم يعقب عليها بذلك، فإن هذه أمور لا دخل للرأي فيها، فنقض هذا التوجيه لكلام الترمذي بهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. ثم قال: والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم، يشرب، يمكن يقول يشرب، يقول يجيب لنا آية من القرآن، وأشربوا في قلوبهم العجلة، كيف تعربوا العجلة؟ فعل الفهم، وأشربوا في قلوب، أشربوا أو نائب الفاء، في قلوبهم العجلة، معنى أشربوا حب العجل، جاء الفرد الخلفي في كروشهم في قلوبهم أشربوا حبه، سبحان الله، لا إله إلا وأشربوا في قلوب، يعني معنى يمكن أن نقول، يمكن أن نقول هنا أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث، يشرب لأن يشرب أيضا يتعدى إلى مفعولين. والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول به حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، الله أعلم. هذا القول هو اختاره الإمام. ما معناه؟ معناه أن سبب ذلك تردد العالم في الحكم على الإسناد، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها؟ هذا التردد الذي عند العالم في سند الحديث هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، اقتضاه أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقول حسن، ولهذا يقول حسن باعتبار وصفه عند قوم، وصحيح باعتبار وصفه عند آخرين. غاية ما فيه كما قال أهل العلم أن فيه حرفا محذوفا وهو أو، التي تفيد هذا المعنى، معنى التردد، كأنه قال حسن أو صحيح. وعلى هذا أيهما يكون أقوى؟ على هذا التفسير الذي لابن كثير أيهما يكون أقوى؟ الذي قال فيه الترمذي صحيح أو الذي قال فيه حسن صحيح؟ الذي قال فيه صحيح، لأن الذي قال فيه صحيح فيه الجزم، والذي قال فيه حسن صحيح فيه تردد. أو الآخر، بل قبل ذلك أقول بأن الحافظ ابن حجر في النخبة أراد أن يستدرك على هذا الذي قال به ابن كثير وربما قال به غيره، كأنه يقويه ولكن يقيده، فقال: ما حاصله أن سبب هذا، وهو القول في الحديث بأنه حسن صحيح، تردد المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة كما قلنا أم قصر عنها، لكن هذا حيث يحصل منه التفرد، حيث يكون هذا الراوي قد تفرد بالحديث بتلك الرواية، واضح؟ وعلى هذا القول فما قيل فيه صحيح خير مما قيل فيه حسن صحيح كالذي تقدم. لكن إن لم يحصل التفرد في الحديث بل جاء من طرق، قال فيكون قول الترمذي حسن صحيح باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. وإذا قلنا إنه باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، فأيهما يكون أقوى؟ حسن صحيح ولا صحيح؟ حسن صحيح. وهناك قول أيضا للسيوطي رحمه الله ذكره في ألفيته، وآخرها قول لبعض أهل العلم، وهو أن اللفظين استعملا من باب التوكيد فقط، كما يقال صحيح ثابت أو جيد قوي. وقالوا إنه قد ذكر ذلك نحو هذه الألفاظ الدارقطني رحمه الله في سننه وغيره، ثم أوردوا على نفسهم اعتراضا وردوه. ما هو هذا الاعتراض؟ قالوا كي تقول حسن صحيح، أهل العلم يقولون التأسيس مقدم على توكي. واحد كي يقول لمرتو أنت طالق أنت طالق لا تطلقوا، الطلاق مكروه من غير داع. إذا قال أنت طالق أنت طالق، هذا توكيد ولا تأسيس؟ يحتمل التوكيد ويحتمل التأسيس. فإن كان للشخص نية حمل على، إذا كان له نية حمل على نيته، إذا كان له نية التوكيد قال توكيد. لكن إن لم تكن له، إن لم تكن له نية يحمل على الأصل. ما هو الأصل؟ تأسيس. هذا عند الذين يقولون بأن الطلاق في مجلس واحد يتعدد، وهم جمهور أهل العلم، بل بعضهم حكى عليه الإجماع، ولا إجماع فيما أرى. إذا قالوا عندما تقول حسن صحيح فإذا قلت بأن المقصود به ماذا؟ المقصود به التأكيد. فقالوا هذا يخالف هذا القول، وهو أن الأصل في الكلام. رد غيرهم عليهم الذين فسروا كلام الترمذي بهذا المعنى، قالوا لكن دلت القرينة على أن المراد التوكيد، وإذا دلت القرينة على أن المراد التوكيد فلا ينبغي إلزامنا بهذه المقولة، وهو أن التأسيس مقدم على التوكيد. أكتفي بهذا القدر، وإلى الحصة القادمة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.